الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، رقيبتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا يثبت الايمان واللسان. فتحت ارواح سماء القران الكريم، وعشتم وتعايشتم مع كثير من سفراء القران الكريم وقارئ دعوه الاذن المصري والعربي، القارئ والمقيم للطلاق لمحافظه الطلاقيه، فضيله القارئ الشيخ محمد السيد طيب. وفي اثناء التلاوه واخوه الايمان والاسلام، حضر علم من اعلام الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، فضيله القارئ الشيخ علي شنين، القارئ ابن محافظه الاسماعيليه، والذي نقول انه دائما محرز واجب في مثل هذه اللقاءات. وحضر ايضا فضيله القارئ الشيخ محمد احمد قريب، وفضيله القارئ الشيخ محمود ابو جريج، وفضيله المفاهيم الشيخ محمد عبد السلام، وحضر فضيله القارئ الشيخ هاني وحيد الغرباوي، القارئ والمقيم بدنايوس، في هذا اللقاء المبارك علي الطيب المبارك الذي نعيش مع حضراتكم. وقد جئنا في ليله تكريم الكريمه الراحله التي انتقلت الى جوار رب العالمين وارحم الراحمين. خالص العزاء مصمم الاجهزه الالكترونيه للجمهوريه مصر العربيه، المهندس السيد الحوش والمهندس حلمي، المقيم في برج نور مركز اجل. وخالص العزاء من الحج الميتوريا ابو الامير الذي جاء لكي يقدم موجب العزاء، وخالص العزاء من جراج الحديثان الشبراوي والوكيل المقيم بيرب نجي. وفي هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وقوة الإيمان والإسلام، هيا بنا يتوصل اللقاء مرة أخرى مع القرآن الكريم. نعيش في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم الشعبان، القارئ والمقيم في محل الزمن في المنصورة في محافظة الزقازية. أدعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين. ومرة أخرى باسم العالم الجليل مولانا الشيخ زكريا الخطيب، مدير عام الدعوة بالمدرسة في أوقاف الشرقية، والذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى حبيب قلبه وصاحب الواجب الدكتور محمود علي حسن. وأقول أيضا لمداح وعاشق السيرة المحمدية مولانا الشيخ العربي هذا العلم والسفير الذي نسعد به دائما، أقول أننا جئنا أيضا في هذا اللقاء القرآني لكي نعيش مع أهل هذه البلدة الطيبة أهلها، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم. فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان، هذا العلم الإذاعي المعروف الذي جاء لحضراتكم من محافظة الثقافية لكي يشارك معنا، فليتفضل. الله يفتح عليك يا مشكاح. عليك. والله ما يطلع بقى. عدل يا سيدنا اصل الحياه كانه او ثاني والناس بتاعك رجب منور هنا اهو ما هو رجب كبير مش له عريس وحلو الله الله احمد يا خالد احلى كماشي بتاعتك جوله بالليل اوه يا ابو راجل يا منور يا ابو راجل واه اصبر الله عليك ثم قال الدليل منوره يا شيخ احمد يا شعبان يا ابو رجب يا كبير منوره والله اذكر الله عليك اهو وهو خليل شعليك جمال النبي عليك يا مولانا اذكر الله ابو نجا تنور الشيخ محمود قلت لك كمان يا فنان هلا يا ابو نجا الله يرضى عليك الله يا ابو شعبان الله يفتح عليك الله هنا والله عليك الله اكبر شعبان ما عداش المزلجان يبقى مدرسه في بحر الله Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الله الله يا حمد من فينا الله نعم يا عم عليك يا مصطفى احمد الله يرضى عليك الله الله الله الله الله اذكر الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله من الله ايوه الخرم ده جميل ده جميل ايوه حكي احمد ابو تعبان الله يا ابني يا صباح الخير شعبان عين على الجمال يا ابن والله اذكر الله عين ابو رجب تنور اللهم صل على النبي النبي وجعني عليك ابو شعبان ابو شعبان شيخ احمد تعليق اقرا يا ابني تعليق الجنة شيخ احمد شيخ احمد والله بخليك مع حاجة زي من شوية ولا عمرنا كنت ويوم ينادين اذكر الله ثاني يا ابو شعبه ويوم تعليك راحتك يا عم تعليك يا سيدنا راحتك يا عم يا عم شيخ احمد الجبلات الاخرية دي يا عم نعم شيخ مايك.